ذلك لأن هذا النقص الداخلي لا يعتمد على قواعد أساسية متفق عليها بين العلماء حتى إذا ما اختلفوا في شيء منها رجعوا إليها، وإنما هذا النقص الداخلي المزعوم يعتمد على عقل كل ناقد وعلى علم كل عالم، ولكن شتان بين أن يكون علمه علما ماديا وبين أن يكون علمه علما شرعيا، فسيختلف نقد هذا عن هذا كثيرا وكثيرا، بل سيختلف نقد الناقد العالم علما شرعيا عن مثله للناقد آخر عالم هو أيضا علما شرعيا باختلاف نسبة العلم، باختلاف نسبة علم كل منهما العلم الشرعي. لذلك جرى علماء الحديث على حصر نقد الأحاديث من طريق الأسانيد، أما نقد المتن فهذا لا يلجأون إليه إلا فيما ندر جدا جدا، ولا مجال الآن من بحث في هذه الجزئية، إنما الغرض التنبيه على أن فتح باب نقد الأحاديث في متونها هذا باب خطير جدا، بل كما قلت أكثر من مرة فتح هذا الباب يؤدي إلى نقد القرآن نفسه نقدا داخليا، وهذا ما وقع وليس بعيدا عن ذكر بعضكم على الأقل نقد صلاح سير القرآن الكريم من هذه الحيثية نفسها، حيث زعم أن قصة إسماعيل وإبراهيم قصة والطوفان ونحو ذلك يعني قصة لا حقيقة لها. لذلك السير في هذا الطريق في نقد الأحاديث الثابتة لا سيما ما كان منها كما قلت آنفا مما تلقاه الخلف عن السلف في أمر هو أمر خطير وخطير جدا. هؤلاء الذين ينقدون هذه الأحاديث من هذه الجهة أو من هذه الحيثية هم في الواقع يتأثرون بالوقائع المحزنة فعلا كالواقع التي وقعت حديثا في المسجد الحرام، فيتوهم هؤلاء النقاد أن معالجة هذه الوقائع وهذه المصائب التي تقع في كثير الأحيان باسم المهدوية إنما يكون معالجتها وقطع دابرها بقطع دابر هذه العقيدة وتوجيه المسلمين إلى اعتقاد بطلان مثل العقيدة، يتوهمون هذا وهم يبطلون أشد الخطأ، لأن العقيدة من حيث كونها عقيدة لا يمكن إثباتها ولا إنكارها إلا بالنقل، وإذا كان النقل كما سمعتم ولو إجمالا وسنذكركم بعض النصوص في ذلك قريبا إن شاء الله، وإذا كان النقل يشهد بصحة هذه العقيدة فيجب معالجة ما قد يترتب منها أستغفر الله أقول ما قد يترتب من سوء فهمها من مشاكل، يجب معالجة هذه العقيدة حينذاك لتفهيم المسلمين هذه العقيدة الفهم الصحيح بحيث أنه لا يترتب منها أي مشكلة. وباعتقادي ما مثل إنكار مثل هذه العقيدة بعد ثبوتها إلا كمثل اعتقاد نزول عيسى عليه السلام مع أن ثبوتها أقوى وأقوى بكثير من عقيدة المهدي، ذلك لأن علماء الحديث أجمعوا على أن عقيدة عيسى عليه السلام متواترة ثبوتا، أما عقيدة المهدي فمنهم من يوصل حديثه للتواتر ومنهم ما لا يفعل ذلك، بخلاف عقيدة عيسى عليه السلام فهي لا شك ولا ريب عقيدة متواترة، وقد أجريت شيئا من التحقيق في هذا الصدد منذ نحو 20 سنة أو أكثر، فكما عندي أكثر من 40 حديثا في نزول عيسى عليه السلام، ثم أجريت عليها التصفية فتطبق معي أكثر من 20 حديثا صحيحا، يعني عن أكثر من 20 صحابيا

الذين يدعون الإصلاح تجاوب معهم أنه صحيح إذا اعتقدنا أنه في مهدي وفي عيسى هذا معناه الرسول والجمهور، إذن نخلص المشكلة بإنكار هاتين العقيدتين. فماذا تفعلون بهذه بتلك العقيدة الأوسع؟ يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لا إشكال يا جماعة في هذا، بل أنا أعتقد أن في هذا الحديث حديث المجددين وفي حديث المهدي وعيسى تنشيط للمسلمين يعملوا، ليس تفتيرا لهم وحمل لهم على الركود والنوم وعدم العمل، على عكس من ذلك. وهذا فيما أعتقد واضح، لكن لا بأس أن أذكر شيئا من ذلك. أنا أقول إن نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي إذا نزل سوف لا يستطيعان أن يعمل كما نعرف من سنن الله عز وجل الكونية الطبيعية في هذه الدنيا، أن يعمل أكثر مما فعل وعمل سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فهو ظل نحو 20 سنة يدعو الناس حتى استطاع أن يضع الأساس القوي للدين للدولة المسلمة في المدينة المنورة. فكم سيعيش المهدي الذي ركن واعتمد الناس على خروجه حتى يسعدهم وحتى يسعد دولتهم؟ لقد جاء في بعض الحديث كما سأذكر لكم بعض ملخصاتنا أنه يملك 7 سنوات. إذا يجب أن نعمل نحن وأن نهيئ أنفسنا كما نقول نحن دائما وأبدا دعوة ما قالنا على أساس التغطية والتربية، حتى إذا خرج المهدي لم يجد غنما ضائعا فقط بل غنما هزيلا يكاد يموت، فيعمل هو لإحيائها من جديد ثم لرعايتها. ينبغي أن لا نتصور الموضوع هكذا، بل نعمل لنكون الجنود المستعدين للتجاوب مع هذا المجدد الذي هو المهدي، حيث نوجهنا الوجهة التي لا ندري نحن اليوم ما هي الوجهة التي نتوجه إليها. فأنا أقول لو خرج المهدي وظل يعمل دون إصلاح لمات المهدي وذهب عيسى ومات، ونحن لا نزال في مؤخرة الأمة، لأنه ما سوف لا يستطيع أن يعمل كما قلنا أكثر مما عمل نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الفهم الجامع للموضوع من كل النواحي يدفعنا إلى أن نفهم إلى أن الاعتقاد المجددين على رأس المجتمع وبهؤلاء Thank you. لكن ولا أخذ التوقف، توقف الحاصل لا دوجة علينا Thank you.